فروي عنه ربه وغفر له ذنبه وسكر له عينه وفرج له كربه من الناس اذا سجد فتح النظر وحفظ عينه من الناس من سجد بين يدي الله ممكن بكرم الله فاذا كان يسجد بين يدي الله يستشعر عظم الله جل جلاله ولو عليه حوادث الدنيا كلها لا احس انها ستقضى بالذي بين يديه بسجده واحده فرض الله الامه الاولين والاخرين اذهب واسجد تحت العرش فيلهمني محامدا لا اعلمها الا ساعه اذن فيقال يا محمد ارفع راسك وسل تحفظ واشفع تشفع يا ريت العابد يستشفع العباد هل تعلم معنى هذا السجود الم تعلم ان الله ربط به كرب الاولين والاخرين واختاروا تدريج قلوبهم سجده الله اكبر فكيف وانت تسجد السجود تامل رحمك الله ان العباده ليست بالعبث وليست بالفرحه وليست بالله العباده مطالعه الله جل جلاله مناجاه في قلوب اله الاولين والاخرين مناجاه هانت بها كل مناجاه وذله بين يدي الله تنتهي بعزه الدنيا والاخره من الناس من سجد بين يدي الله السجده فغفر من الناس من سجد بين يدي الله سجده استشعر فيها عظمة الله وأقبل فيها على الله فما رفع راسه الا وقد قضيت حاجته واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع الى دعاه ان تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد لربه واذا سالك عبادي عني فاني قريب يا رب حس ان ذنوبه تبعده عن ربه يا رب حس اذا دعا ان الذنوب قد تحول بينه وبين الاجابه ان تذكر وان تسار بين يدي الله ان اقرب ما يكون العبد لربه اذا سجد فيرفع راسه في السجود ويثني على الله بما هو اهله وهكذا يتغلب في صلاه استشعار العباده هو الاساس العبد الذي يدعو بقلب الله الساهل ليس له عباده الا التلف البصر وهكذا اذا صام واذا حج او اعتمر اذا صام تذكر هذا الجسد الذي اثر الله الجنه في عبده والروح فيه تذكر هذا الجسد من الذي خلقه وصوره وشرف سمعه وبصره تذكر انه بهذه العباده يتلذذ ويتقرب الى الله جل جلاله فانه لي فرحتي بها استشعر هذا المعنى اكيد يحس بذلك في الحج ويرفع الى البيت ليس بقلبه الى الله يتذكر ان الله اختاره من بين اختيار مسلم ضيفا عليه سبحانه لو تذكر وهو في عمره ان عمر تمنت ان ترى بين الله وحيد بينه وبين ملكه منهم من مات في البحار ومنهم من مات في البحار ومنهم من مات على الليل وعلى النهار ومن كانت تشهد في حق الربيع ليحمد الله سبحانه وتعالى العباده اذا اردت ان تستشعر كل شيء تستشعر فضل الله عليك بكتاب تخرج من بيتك الى كتاب وتحس ان الفضل من الله عليك فاذا احسنت هذا الاحسان فلاتك الله من فضله ليس لك على الله المنه لله المنه لله اخرجك من بيتك والغياء ان يسكن بدنك وان يمرض جسدك ولو شاء يشرب قلبك كم من اناس عفين بينه وبين الله من مشارب الشوارع والفتن والمحن لما تخرج العبادة تحس بفضل الله عليك حليمك ومخشى حليمك الملح والخراشة وأن تتعبد وقت الليل خاطئ لله جل جلاله. من عرف الله فتح الله عليه الأبواب وليس هناك سبيل لكي يحضر القلب بيده لله وليس هناك إمام يقود إلى الله وليس هناك داع يهدي إلى الله أتم ولا أعظم ولا أبلغ موعظة منك حبيبك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي قد جاء موعظة من رب وشفاء للنفس. إن أردت أن تستشعر العبادات وأن تكون حاضر القلب فيها فأكثر من تلاوة القرآن وسماع القرآن وتأثر القرآن فإن الله يشفي به داء البدن ويشفي به داء الروح ويقود به عبده إليه لأن الله جعله إماما يعلم. إن هذا القرآن يهدي للذي أكثر الناس خشوعا في عبادته وقربه إلى الله وأكثر الناس في عبادته أكثرهم تأثر القرآن أساسه يخيف ومنبع كل ما أعلم هذا الكتاب الذي أعلمته إلى جانب ولا نقضي غرارا ولقد جئناهم بكتاب فصلناهم من العلم ولقد أعلمنا القرآن ذكر فهل اتكل بكتاب الله واعتد بكلام الله واجعل القران ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك ودهاء همك وغمك تستقم عبادتك بين يدي ربك. نسال الله بفضلك وجلال ان يجعلنا نقيا ومن الامور التي تبين لنا الان في قوه انقلابا واستشعار قراءة السنن والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي كيف كان يخشع تأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جدة بين يدي الله في كتاب أكمل الناس وأكرم الخلق أدبا مع الله هم الأنبياء وقصص الأنبياء وسيرة الأنبياء فيها من الشواهد والدلائل على الذلة والانكسار بين يدي الله وصدق الله يا شرور ما قال هذا من حولي إنه عمل غير صالح فلا تقل ما أسألك عليه. إني أعرف أن تكون من الجاهلين. الله أكبر، كيف قرأت للأنبياء؟ هل سألني ما أسألك عليه؟ الذي يقرأ هذه الآية كيف سيكذب على الله حياته؟ إن كان يسأل ما أسألك بعلم، لكن الذي يقول على الله بعلم يتعلم ما أسألك كيف يعبد الله في طلبه لكن بعد هذه الذلة وبعد هذا الأدب قيل يا محمد بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم منا معك فأمم سلمت شوف ما يصنع منا على تلك من أنبياء القرى أقصها عليك تلك من أنبياء الغيب أحييها إليك لا تنتزع أمامك ولا قدرك من قبل هذا. هذه التي العبر وهذه الآثار وهذه المواقف العظيمة لأنبياء الله قصها الله على نبيه لماذا؟ وكنا نقص عليك بأنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الذي يريد كيف يعبد الله؟ كيف يستشعر عباده وبنيته لله في صلاته وصيامه وصدقته وبره لوالديه وصلته لرحمه وقيامه بحقوق العلم وقيامه بحقوق الناس والجار والضيف؟ الذي يريد ان يستشعر وشيء عليه ان يستشعر من هو مثل الملوك الذي يريد ان يعبده ان يتقرب اليه كما ذكرنا، ثم يقرا القران ويقف عند وعده ووعيده وتقويضه وتهديده. ثم يقرا قصص الانبياء سنه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر كيف يعبد الله جل جلاله. لن تجد عبدا قاله القران واتبع السنه الا وجدته اصلح الناس قلبا واصدق الناس لسانا واوضحهم بيانا واثبتهم جنانا واصلحهم اركانا. على الذي يريد ان يعبد الله وان يتلذذ بعباده الله أن يستشعر النبي صلى الله عليه وسلم أحوال هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليه ما من شيء وقبل أن تجد شيئا يمر بك في الحياة إلا وجدت أمامك سنة تذكرك. قبل أن تجد شيئا يمر بك إلا وجدت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يمر بك على المعامل مع الله عز وجل. أي نعم نبي كريم رفع مقامه ومكانه وشرفه وقدره حتى قال الله جل جلاله بعزة وعظمة أقسم الدنيا كلها والضحى والليل إذا سجى. أقسم الله الدنيا كلها كما قال والضحى والليل إذا سجى أقسم بالنهار والليل وهم الذين يقوم عليهم الدهر أنهم سوف يلقيه حتى يرضى. هذا النبي الذي سوف يلقيه حتى يرضى كسرت رباعيه وشج وجهه وسار الدم على جبينه من الجنون صلى الله عليه وسلم ورماه رقاه بالحجاره ووضع سجن جديد عليه وهو ساجد بين يدي الله جل جلاله. هذا النبي الذي رفع قبره واعلي مقامه خرج من ارضه ومن مسكنه ومن بيته وتغلب على مكان طالما صبرنا بجهده وارتوى بماله وعاش فيه معاشا من الحنان والذكريات. اللهم حبب الينا المدينه يقول كحبنا لمكه واشد تنزل من الاشياء حتى في سكنه. ما من شيء يمر عليك في هذه الدنيا وتريد ان تعبد الله به الا وجدته سنه النبي صلى الله عليه وسلم معنا. يقول ليس مكان في هذه الدنيا ما قرات القران وقرات السنه والسيره. بل يريد ان يعبد الله تجده دائما يستشعر القران والسنه. تامل رحمك الله رجلا اعطاه الله اما او ابا او اعطاه ابا اما لا ينسي ويصلح الا وهو يتذكر قول الله بالوالدين احسانا. البر لوالديه أقلقته آيات القرآن ما يرتاح ما ينتهي من ذنب حتى يدخل في ذنب، لأن الله ملك الملوك إله الأولين والآخرين في عظمته يوصاك، فكيف إذا قيل الله يوصيك؟ نعم تستشعر عندها وأنت تقول لأمك سمعا وطاعة، ماذا تريدين؟ ماذا تشتهين؟ بل إن من الباقين أن علم أن من الله قضى في هذا الأرض فلم يسأل، بل ذهب يحبب ويقتل ويقوم بذنبه لوالديه لأنه قد استشعر الله. من يريد أن يتلذذ بالعبادة من الوالدين مثل العبادات؟ لكن منذ سمع الله يأمره وينهاه، منذ سمع الله يرقب له قلبه على والديه، إما ينظرن عند الكبر أحدهما أو كلاهما تكسورا تكسبها القلوب، تكسورا والديه في آخر الدنيا في آخر أعمالهم في هذه الدنيا، إما ينظرن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف الله أكبر ملك الملوك فوق سبع سماوات، يصيبني بهذه الأم يوصيني بهذا الأمر. عندما يستشعر حينما يأتي الدليل عند قدم أمه أنه يرضي ربه، ما يفعل هذا ولا يفعل شيئا هكذا، يستشعر أن الله فوق سبع سماوات كسر قلبه لأبيه وأمه. هذا من ثقة الله الذي يأتي بالعمل الصالح في القلب بإنابة، فتجده لا يمكن أن يعلم شيئا فيه بر لوالديه إلا كما أسبق الناس إليه. دخل أبو هريرة رضي الله عنه إلى أمه على أمه فقال لها: رحمك الله يا أمه كما رضيتيني صغيرا. من أين جاء أبو هريرة بهذه الدعوة؟ رحمك الله يا أمه كما رضيتيني صغيرا، لأن الله يقول رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا، فاصبح عليهم شابين ورحمات على أمواتهم نور القبور، وأحسن خاتمهم وأعد مثلك على أحيائهم. انظر كيف صحابي يدخل على والده يريد أن يقوم بعبادة ويدخل والده، استشعر حتى ماذا قال الله له، ماذا أمر الله لكم؟ فقال حتى بحفظ القرآن، كان من كان يقول غفر الله لك يا أمه، قال رحمك الله يا أمه كما ربيتيني صغيرا. أما رحمك الله سكت، إنما قال كما ربيتيني صغيرا من هذا الخفض الجناح من الذلة. قال له رحمك الله يا بني كما عاهدتني كبيرا، عاهدتني كبيرا. فهو يقول الكلمه وهو يستشعر ماذا امر الله ان يقول، يستشعر ماذا وصاه الله فوق سبع سماوات. ان العبد اذا قرا القران وقرا السنه ارى كيف يقول الله عز وجل. ونبتدي لك انا ولا رسول أكمل مما بين الله في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن عبد الله جل جلاله. هل يستطيع الأجر أن يعيش في هذه الدنيا؟ هل يستطيع الأجر أن يعيش في هذه الدنيا ويستشعر أن الصلوات التي سيؤديها مجدودة؟ هل يستطيع أن يستشعر أنه إذا كبر تكبيرة الصلاة لن يعود لها إلى يوم الدين؟ هل يستطيع أن يستشعر أنه إذا سلم من الصلاة لن يستطيع أن يستكمل نقصها ولا أن يجرى كسرها؟ هل يستطيع أن يستشعر هذا؟ مما يعين على حضور القلب في العبادة. إذا دخلت العبادة تتمكن حينما تقضي إلى ظهرك وتطوى صحيفة عملك، إما أن يقال حفظك الله كما حفظك، أو يقال ضيعك الله كما ضيعك، الله تعالى من قيل فيه حفظك الله كما حفظك. فأنت مثلا إذا دخلت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء تعلم أكبر من خروجك من بيتك أن الخطوة التي تخطوها لن تعود إلى البيت، وأنك إذا مشيت إلى الصلاة راكباً بدل أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وهو يحس انه الكتاب ويخرج في بيانه أنه بفضل الله سيفتح الله عليه ويضع له القبول لأن هذا الشيء لله. والذي لله إذا دخل على قلوب عباد الله كان كالضيف إذا أصاب أرضا طيبا لا يمل السماء ولا يؤمن بالسامحين ولا يكلف قائله شيئا لله. طيب إذا تكلم به قائله وطيب إذا وقع الأسماء وطيب إذا وقع الكل لأنه طاعة لله. فإذا أردت أن تستشعر تخطو وحدك حتى لو جئت إلى طلبك بالعلم تقرأ وتجلس بين الناس أن تعاني الله سبحانه وتعالى بما يمكن. فإذا وفق العبد لهذا الأمر فإنه ما عليه إلا الحمد والشكر، فإن الشكر أورد به المزيد من العظيم المجيد. جعلنا الله وإياكم من الشاكرين وجنبنا وإياكم سبيل الغافلين الآمرين. والله تعالى أفلس رجل فأمر قاضيا وقاضيه بالسوق فشرد له دابا فأصبح يقول بالسوق يقولون هذا المحدث لا تعرفون من عملك لا يكون أي نفسه. فالقاضي حكم بأن هذا المحدث لا تعرفون من عمله لا يكون بلا يكون أي نفسه. فلما انتهى آخر النهار قمت بالمثال فقال يا صاحبي قال ما الذي كنا فيه اليوم؟ حياة القلب لله سل الله ان يحفظك احلام صدع الكثر من واعظ خاف السلام قم واعظ الكفر من الله وكل ما احمد ما حكي لهم منه فيتوفق في نفس الوعظيم لانها امرها عظيم خطبها جسيم ولو علم الواعظ مسؤوليته امام الله عز وجل اشفق على نفسه. فنسال الله ان يجب الكسر امام الله عز وجل ان يقول لنا بيوم القتل الذي يقبل الصالحين حياه القلب بالدعاء اسال الله عز وجل ان يرزقك حياه القلب وصلاح القلب. والاخذ بالاسباب التي كما ذكرنا امرها قراءه القران مع التدبر تامل السيره سيره النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله صلى الله عليه وسلم عليه. كذلك ايضا مما يحيي القلب الحرص كل الحرص على طاعه الله ان تجعل في الذهن شيئا لا تنساه ما حييت وان تجعل في قلبك شيئا لا تدركه قلبك عمرك كلك وهو ان تعلم ان الله خلقك لعبادته. القلب يحيا حينما يحس انه ما خلق عبدا ولا قتل سدى وما خلق الجن والانس الا بعبد. الذي يستشعر ان الله خلقه لعبادته قل ان يغفر قل ان يغفر. لكن الذي ينظر الى ان هذه الحياه متعه والعبء له صلى الله عليه وسلم فهي متقى لا يزال يذهب وراءه نيات ونيات ويغفر ويغفر حتى يكون من هذه صلى الله عليه وسلم. ان تضع في قلبك هذا الشعور بفضل عباده الله. المرحله الثانيه اذا وضعت في قلبك هذا الشعور حاسبت نفسك عليه ليلا ونهارا سرا وجهارا ولا تتساهل عن نفسك. خلق لله جبال تحاسب نفسك في هذه الجبال فيحيا قلبك. القلب يحيا بمراقبة الله. القلب يحيا بالمحاسبة. ما يحيا بالشيء ولا بالتمني. ما يحيا إلا بالأمل بعد توفيق الله عز وجل. حاسب نفسك. ولذلك تجد بعض الناس لا تعرف الوفاء في غالب أحواله لا تعرف عنده وقت ولا تعرف عنده إضاعة وقت وليس عنده وقت ليرسل نفسه ليرسل بصره في الحضور فرع نفسه في المحل وليس عنده وقت يسمع فلان باع واشترى فرع ان يسمع غيبه او غيبه وليس عنده وقت لكي يتكلم ماذا فعل فلان وعلان حتى يضيع عليه أجر فضلا عن أن يكذب وعن أن يكون الزور وعن أن يذم. فاشتغل قلبه وقاله بما خلق من أجل. القلوب تحيا حينما تعرض الجوارح لمقصود الأعراض أخر كما قال ذلك. العبد حينما ينظر حتى للسارية فينظر إلى ما فيها من الذي خلقه وأوجده. قد يكون السارية مصنوعة من شيء من آخر الدنيا. تنظر الكتاب وتقول سبحان الله سبحان العظمة. ممكن هذا الشيء يأتي من أقصى الشر إلى أقصى الأرض لأن الله خلق في أقصى الشر وكتب أنه يبقى في الثانية الفلانية والدقيقة الفلانية والساعة الفلانية إلى المكان الفلاني ويصل إلى المكان الفلاني وأن نظرك يقع عليه من الله أكبر. ما هو الكلام كل شيء ذكرت لله أن تجعل وجودك وحياتك كلها تقودك إلى الله جل وعلا يحيى قلبك. إذا قال له ساعة قلبك ساعة ربك وأصبح الذي لربك ساعة اثنتي عشرة ساعة أولا ساعة لربك ثم ساعة ساعة لقلبك ثم ساعتين لقلبك ساعة لربك ثم ثلاث ساعات ثم أربع حتى لا يبالي إلا ربه أي أرضية الدنيا هذه. أن يعطي العمر كله لله أن يستغل بمقصود الأعمال. ليس معنى هذا أننا نترك ما أحل الله أبدا. هذا نبي الأمة صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خشوعا وأكملهم زهدا وأكملهم خوفا من الله جل جلاله وأكملهم صلى الله عليه وسلم عن انتفاعا من الدنيا بالقصد والعدل. نعم أخذت الدنيا طيبها مما طيب الله ولم تلهي إلا الآن. لذا نتأمل قوله عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب نزل في طين شجرة ثم مشيت ما لي وللدنيا ما أحسن من أجل الدنيا إنما أنا كراكب نزل في طين شجرة. إنسان يحس ماذا خلق وأتبع هذا السؤال بجواب يكون عن المحاسبة تجده لا يضيع شيئا من وقته إذا لم يضيع الوقت والعمر فيما يلهي فضل الإكرام بإذن الله يحيى قلبك. ولذلك قل أن تجد إنسانا يحاسب نفسه فيما خلق من أجله وهو يرسل علمه في الحرام بل تجده معصوما بعصمة الله. والعكس تجد البعض يعطى نعمة المال ونعمة الجمال ونعمة الكرام فلم يدري هذا المسكين لما خلق. فمنهم من يقول ان جمال وجهه من اجل فتنة النساء فيجلس يتجنن يتجنن ويبحث ويحاول ان يفعل كل ما يجب وكل ما يجب وكل ما يستطيع من اجل هذه الفتنة والشر. الذي يعرف الشهوة تعيس سواء شهوة الإمام شهوة النساء شهوة المناصب كل شيء يوصل فيه الإنسان المقصود الحرام فهو تعيس تعيس. فتجد الذي يبحث عن الشهوات يشتغل عمره كيف يمنع نفسه يمنع نفسه إنما كانت الحقيقة من الناس من لم يصحب أحد وهو من خيار طلبة العلم أم طلبة العلم، ومن خيار علماء العلم، ومن خيار الوعاظ والوعظ، ومن خيار الخطباء والخطباء، لأنه اشتغل بحياة قلبه ولم يخدع نفسه في تزكيتها. كثير من الناس يغفل عن حياة قلبه بهذا الشعور. حياة القلب محاسبة، حياة القلب أن تستشعر نفسك دائما بالدون ولا تبقى بنفسك بالقليل، وإذا وفقت في طاعة حسبت نفسك، هذه هي حياة القلب. تأمل رحمك الله عدد عاهد نفسه من هذه الساعة أن يشتغل بأمرين، أن يشتغل بما خلق من أجله، وأن يحاسب قلبه ونفسه في عمره ما يكون منه من هذا الأصل العظيم، بمجرد أن يكون عنده هذا الشعور أنه سيحاسب نفسه وأنه سيصلح ما فسد من نفسه سيفتح الله عليه. من الآن تقول لي أن أشتغل بما خلقت الله من أجل عبادة الله، والله إن أكثر الهم إن لم يكن كل الهم هي إرسال هذا المسجد. بمجرد الآن ما تفكر لماذا قلت تجد أن أكبر هموم قلبك نعم، وأنك اتجهت إلى الله لأن هذا الشعور من شعور خلقك أو عظيم وعبادة الله، وأن تريد أن تحاسب نفسك غيرت ما في قلبك. الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير ما في نفسك، وكل يوم حاسب نفسك على هذا الأصلين، على هذا الأصل أن الله ما خلقك بحالك ولا خلقك بإضاعة الأوقات، ولذلك تجد نفسك ليس في وقت إلا وقد أمضيته في بعض. فإذا وفقت لهذا الأصل وهذا الشعور خذ الأسباب من الأمور التي تحيي البصر من قلبك وقراءة سير العلماء والصالحين وأخبارهم وكيف كانوا يأخذون أنفسهم بالعزيمة، وأنهم أتعبوا أنفسهم في الدنيا ليرجعوها في الآخرة، وأنهم صاروا إلى الله سيرا حديدا. وكذلك أيضا تأخذ الأسباب من زيارة المقابر وتشييع الجنائز وقصر أمل الدنيا والطمع للآخرة، وتأخذ الأسباب من كثرة ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والتفسير. هذا تجد أن الله عز وجل أحيا قلبك من بعد زمانه، وأن الله يصلحه من بعد فساده، وأنك قد انتبهت من منام وسباته واستيقظت من غفلته. يا هذا إذا رزقك الله أن تطلب عبادته وأن تشتغل بهذه العبادة، فاعلم أنك سلكت سبيل الأنبياء، لأن الأنبياء كانوا أصدق الناس عبودية لله وأقرب الناس إلى الله جل جلاله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ومرهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا هو الأنبياء وهذا هو سبيل الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. من الذي يسارع في الخيرات؟ من الذي يسارع في الصلاة قبل الأذان؟ هو الذي أدرك وأقرب منزلة الصبر. من الذي يسارع في الخيرات ليتصدق بماله؟ لأنه يعلم أن الله هو الذي دفع سبيل الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فبوظف الله ذلك وقد أحيا قلبا والقلوب إلى حيث بحياة الله عز وجل فلن تموت. إذا الله كتب لها الحياة وأصابت هذه الحياة من الله فلن تموت إلا أن يشاء الله. ومن هنا اسأل الله عز وجل أن يحيي القلب، وهذا يستلزم منك أن تدعو الله عز وجل أن يعيدك من موت القلب. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى، أشقى الناس في هذه الدنيا من أمان الله قلبه، وقريب من شقائه من مرض قلبه، والناس في هذا الله على بركات من الحسد ما أصابه من أسرار مطلوب يومه. ولا ميتا إلا رحمته ولا تولي إلا كبده ودمرته.